يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أنا أحبكم في الله وحشتني أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يعافينا وإياكم من البلاء اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم آمين يا رب العالمين إخوتي كيف حالكم مع الله؟ أرجو ألا يكون هذا السؤال مكررا تقليديا وإنما حاولنا في آخر لقاء التقينا فيه أن نطرح بعض الأسئلة التي الإجابة عليها هي الإجابة على هذا السؤال كيف حال قلبك مع الله؟ أنا عايز أسأل النهاردة الليلة دي وتحديدا أخبارك إيه مع ربنا؟ معلش آسف في وسط هذا الضجيج والصخب والعك في وسط واقع أليم مرير كيف حالك مع الله؟ أيها الإخوة إنني كثيرا ما ذكرتكم وأنا أحبكم في الله ولا أدري هل يحق لي أن أقول أن فئة فضفضة لقائنا الجمعة هذه الطبقة اللي أنا بقول في دعائي لما أكون في الكعبة يا رب إخواني بتوع فضفضة لما أكون عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأقول له يا سيدي اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إخواني بتوع فضفضة بيسلموا عليك أنا بقول إن هذه الفئة اللي إحنا بقالنا سنة النهاردة ماشيين في الطريق إلى الله في وسط هذا اللغط أحوالكم إيه مع ربنا؟ رجائي وأملي في وجه الله جل جلاله إن إحنا نكون بمنأى عن هذا اللت والعجم تعلمنا وعرفنا أن الدين معناه الخضوع لله رب العالمين أن الدين معناه يوم الدين يوم الآخرة النظر إلى الآخرة وطالب الجنة إن الدين مش لعبة مش تهريج مش أهواء مش أمزجة أرجو إن احنا نكون رسينا على كده اسمع قول ربك جل جلاله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أهل النار بينادوا على أهل الجنة وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. شوف بقى لما يبقى أهل النار بيقولوا لأهل الجنة صبوا علينا شوية مية، الحقونا بشربة مية، بلوا ريقنا ببق مية، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. عارف إن دي درجة من العذاب عجيبة، أن تعلم إن جنبيك واحد منعم في غاية النعم وأنت في أشد العذاب. ده نوع تاني من العذاب فوق العذاب. أهل الجنة يردوا يقولوا الآية في سورة الأعراف كلنا عارفينها، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ربنا ذكر أربع أسباب لحرمان أهل النار من هذا الماء. السبب الأول، هؤلاء المحرومون اتخذوا دينهم لهوا، لهو لهوا ولعبا، لهو لعب تهريج، وغرتهم الحياة الدنيا. مغرورين قوي بنفسهم، مغرورين بالدنيا اللي هم عايشينها، ونسوا لقاء يومهم هذا. هو ده، معلش اخوتي واحبتي، أنا والله أحبكم في الله. اللي جاي أذكر بيه النهاردة، أنت فاكر الآخرة؟ أنت متأكد أنك هتموت؟ أنت عايش الآخرة في هذه الدنيا؟ أنت فاكر الكلمة اللي أنا دايما بلح بيها عليك، هتقابل ربنا بإيه؟ تحب تقابل ربنا بالحال اللي أنت فيه ده؟ تقدر تقف قدام ربنا كده وانت كده؟ ينفع؟ طب هتقول له ايه؟ هي دي الجو، النمط، المود اللي احنا عايزين نعيش فيه يا مسلمين، ان احنا هنموت وهنقابل ربنا وهيسألنا اللي احنا فيه ده ينفع؟ وهنا نيجي الواحد ربنا اكرمه بالالتزام بالدين وحب الدين، بدأ يتوب، تاب من معاصي كتيرة، واقبل على الله، وسمع الطريق الى الله عز وجل. وبسأله دلوقتي اخبارك ايه؟ يقول لي والله ملخبط، والله مش مظبوط، مش عارف مالي، بقوم وقع، حاسس ان انا مش صح قوي. والسؤال، طب ليه انت بتقوم وتقع؟ ليه انت بتقرب وتبعد؟ ليه انت بتتراجع؟ ليه انت بترجع لورا؟ ليه انت مش بتعلى لفوق بتنزل؟ ليه؟ هي دي وقفة النهاردة لماذا نعصي الله؟ وأنا بتكلم مش على العصاة في حد في خصوص العصاة. اللهم تب على كل عاصي مسلم، اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم اهدي عصاة المسلمين، اللهم ألن قلوبهم، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، دلنا بك عليك، اهدي قلوبنا إليك. نعم إخوتي، المقصود أنت. أوالله، والله أنت تحديدا، أنت لما أنت قربت من ربنا ودقت، دقت حلاوة القرب، دقت حلاوة الطاعة، دقت حلاوة الذكر وحلاوة تلاوة القرآن وحلاوة الصلاة والسجود وحلاوة الدعاء والخشوع وحلاوة حضور القلب في أي لحظات من اللحظات، دقت. أنت إيه اللي رجعك تاني تعصي ربنا؟ إيه اللي رجعك تاني تعصي ربنا؟ لو سمحت بطل تشوش علينا، اقعد اهدى افضالي شوية. ممكن الله يكرمك ترمي التليفون؟ خلاص، عايز اسألك انت برضو ما زلت انت ليه بتعصي ربنا؟ ليه؟ مش انت بتصلي؟ بتعصي ربنا ليه؟ مش انت قربت من ربنا وتوبت من حاجات كتير؟ فضلك ايه؟ وانتي بعد ما اتحجبتي هتفتني تاني؟ بعد ما ربنا هداكي هتضلي بايديكي؟ انتي انت السبب في اذى نفسك وفي تضييع نفسك، انت اللي بتضيعي نفسك، انت اللي بتلتفتي عن ربنا وتبعدي عنه، فالتفاتك دي بتضيع حالك معاه. انا عايز اقف الليله دي مع هذا العنوان، لماذا نعصي الله؟ زي ما قلت لكم، مش العصاة والمذنبين، مش العصاة والمذنبين، أنا بتكلم على المطيعين، أنا بتكلم على الملتزمين، أنا بتكلم على أهل الدين. ليه وانت ماشي مع ربنا؟ ليه وانت بتدعي حب ربنا لسه بتعصيه وبتتراجع لورا وبتنزل لتحت؟ ليه؟ يقول ربي وأحق القول قول ربي إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. اسمع، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. اللي رجع في كلامه بعد التزامه، الشيطان سول لهم وأملى لهم. طب الشيطان قدر عليهم ازاي؟ اسمع الآية اللي بعدها على طول في سورة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من تحت بطلت الصلاة على النبي، الله يتوب عليك. صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكمان صلي على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اسمع الآية تاني من سورة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم، ارتدوا على أدبارهم، رجعوا بظهرهم، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. لا إله إلا الله. الذين ارتدوا على أدبارهم، رجعوا الورا، نزلوا لتحت. الشيطان سول لهم. شيء عجيب جدا ان لفظ التسويل بتاع النفس يجي هنا مع الشيطان. قال كذلك سولت لي نفسي. الشيطان دايما تيجي مع كلمة وسوسة، هنا جاية مع الشيطان كلمة سولة، وده إعجاز كلام الله جل جلاله. الكلمة لها معنى ولها وضع ولها وجودها بهذا المعنى هنا في هذا الموضع لابد لها هدف وغرض. ده ربك حكيم وإنه لكتاب عزيز. فلذلك كأن المعنى هنا الشيطان سول لهم، التسويل تسويل النفس، فكأن الشيطان راكب النفس فجات وسوسة الشيطان تسويل من النفس، يبقى نفسك هي السبب والشيطان دخلك من جهة نفسك الأمارة بالسوء. الشيطان سول لهم وأملى لهم. أملى خدعهم، مكر بيهم، لف ودار عليهم، أملى لهم. سبحان الله العظيم. ليه الشيطان قدر يدخل لك؟ ليه الشيطان قدر يقدر عليك رغم إن كيد الشيطان كان ضعيفا؟ ليه؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. سنطيعكم في بعض الأمر. قالوا للي ما بيحبوش الالتزام، للي ما بيحبوش الدين، للي بيكرهوا أهل السير إلى الله وأهل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، قالوا لهم ماشي سنطيعكم في بعض الأمر، مش هنطيعكم في الأمر كله، سنطيعكم في بعض الأمر. كأنه لما التزم بالدين، لما لبست النقاب وحد كلمها قالت لا ده يعني لظروف معينة، يعني لما التحى محد كلمه قال والله أنا خايف بس هي يعني فترة كانت في ظروف وأنا بس سايبها كده يعني محرج بس مش أكتر يعني، لكن كده كده هحلقها، كده كده هقلعه، كده كده انا فعلا مش مرتاح، لا لا لا انا مش مصدق الناس دول، لا فرض ولا بتاع، بس يعني سنطيعكم في بعض الامر. شوف والله يعلم اسرارهم. اسرارك ربنا مطلع على قلبك، ربنا يرى ضميرك، ربنا يعلم مكرك، ربنا يشاهد اضلالك، ربنا مطلع على تنكرك للدين وتخليك عن الدين خوفا من البشر وتنازلاتك عن الدين من أجل الخلق. والله يعلم إسراره. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. في بعض الأمر يا إخوة، أنا والله بحبكم في الله يا إخوة يا مسلمين يا عباد الله يا أهل الدين. هذا الدين دين عزيز، دين عظيم. إحنا على دين مفيش حاجة بنستحي منها ولا بنخاف منها. مش أنا قلت في آخر حلقة إن من معاصي القلوب إنك تأنف من شيء من الشرع؟ من معاصي القلوب. الشاهد إن إحنا لازم يا ناس يا مسلمين يا موحدين يا أهل السنة يا أهل الدين يا أهل الله يا طالب الوصول إلى الله يا مرتجين رضا الله يا محبين، خليك خالص لله عشان يخلصك من اللي انت فيه. شوف الآية الثانية في سورة آل عمران: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، في غزوة أحد وفي المواجهة في ناس فرت، اللي فروا دول فروا ليه؟ ربنا يقول استزلهم، الزلل، استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ببعض ما كسبوا بسبب ذنوبهم، بسبب معصيهم. إخوتي، ما زال السؤال قائما، لماذا نعصي الله؟ احنا بنعصي ربنا ليه؟ بعد أن جاءنا الحق، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. قولوا آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، نعوذ بك من الضلال بعد الهدى. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من المنع، نعوذ بك من المنع بعد الهداية والعطاء. اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. يا رب. إخوتي، أشد شيء على الإنسان إنه يضل بعد الهدى. قال سبحانه وتعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. أنا عايز أتساءل دلوقتي، لماذا بعد أن نمشي في الطريق خطوات ننتكس وتنتكس أحوالنا؟ لماذا؟ لماذا تعود لنا المعاصي والشهوات؟ لماذا تعود لنا المعاصي والشهوات أشرس من الأول؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا نتفلت راضين مختارين؟ لماذا؟ لماذا نظل حريصين على الدين حتى بعد التفلت، ونتألم ونتمنى ونشتكي ونسأل ونعاود، ولكن مع الإصرار على ما نحن فيه من فتنة؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا يظل أمل العودة خاطر يراود، أماني تقال، ولكننا لا نقاوم بجد؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا أيضا تفشل كل المحاولات؟ لماذا تنهار المقاومة ونستمر في الإضلال والضلال؟ لماذا؟ هذه أسئلة تتحدث عن واقع كثير ممن ساروا معنا في الطريق خطوات وعين ما زالوا في الهوى والضياع والمعاصي والغفلة. لماذا؟ الأسباب: واحد، وجود إصرار على بعض المعاصي لم يتخلص الإنسان منها. الآية بتقول كده: إن الذين استزلهم الشيطان، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا بذنوبهم ومعاصيهم. الناس دول اللي تولوا وقت المواجهة، وقت الثبات، وقت الوصول، وقت القرب من ربنا سبحانه، وقت ما كان مطلوب ان هو يتجه يصمد يثبت، تولى. انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا للاسف الشديد. ففي ناس اتحجبت بس لسه بتسمع مزيكا، اتحجبت بس لسه بتتفرج على حاجات وحشة، اتحجبت بس لسه برضو بتأخر الصلاة، اتحجبت بس لسه لها صداقات وعلاقات، اتحجبت بس لسه في غلط. هو ده السبب. سبب بقى قسوة القلب، سبب لأن المعاصي دي عقوبات، الفتن دي عقوبات. التزم ومشي في الطريق لربنا وقرب وفهم وعمل، بس لسه بيدخن، لسه بينام عن صلاة الفجر، لسه بيكذب، لسه بينافق، لسه بيبص للنسوان، لسه له معاصي، لسه بيخلو بمعاصي ربنا. تاب وما تابش، رجع وما رجعش، قرب وما قربش. هي دي اول سبب، الاصرار على المعاصي. يبقى انا عايز اقول دلوقتي وقف على كده نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا ولازمة، لازم نفهم يا شباب، لازم نفهم يا مسلمين، لازم نفهم يا أحبتي في الله، إن إحنا بنتعامل مع رب عظيم قدير. معلش الكلمة دي لازم تيجي معانا الليلة دي كتير. الدين مش لعبة. يعني لما تسلك سبيل الدين والطريق إلى الله عز وجل وطالب رضاه سبحانه وتعالى ما هيش لعبة. القضية هنا إنه لقول فصل وما هو بالهزل. لازم تبقى تعرف إنك بتتعامل مع رب عليم قدير كبير رقيب قريب سبحانه وتعالى. فكونك تنكر على ربنا ده اللي بيضيع منك دينك، ده السبب الأولاني. السبب الثاني اللي جه في الآية: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. ليه بقى؟ الموالاة القلبية للعصاة والكفار. وحط تحت منها بقى من الموالاة مخالطتهم ومشاهدة أعمالهم، الرضا بهم ونفاقهم وطلب رضاهم، التعاون على الإثم والعدوان، مجاراتهم وعدم الإنكار عليه. هي دي المصايب، مصايب المولاة القلبية للكفار، ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. كلام ربنا حق فصل. قال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. النهارده اللت والعجن والكلام في الدين بغلط وبباطل وبتهريج وبمزاح وبتريقة وبشماتة، قول زي ما انت عايز وانت قاعد بتضحك. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لازم الإنسان من أسس التوبة، من أسس السير إلى الله، هجر المعاصي وأماكن المعاصي وأهل المعاصي، تغيير الشلة، تغيير البيئة، الإقامة في بيئة إيمانية. وكلنا عارفين قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له: إن قومك قوم سوء، إن قومك قوم سوء، وإن في بلد كذا قوم يعبدون الله فاذهب فاعبد الله معهم. أخوتي، قضية الموالاة القلبية، قضية مشاهدة المعاصي. قولي طيب هنروح فين؟ المعاصي في كل حتة. لا خالص، لا يشكو الفتنة إلا مفتون. اللي عايز أهل الطاعات هيلاقيهم، واللي عايز أهل المعاصي هيلاقيهم. اللي عايز يسمع خير بيسمع، واللي عايز يسمع شر بيسمع. نمرة 3 من الأسباب. هو كان نمرة 1 إيه؟ ها؟ قل أنت أنت هو أنت. كان نمرة 1 إيه؟ نسيت طبعا، مش معايا. ما أنت قاعد تلعب بتسمع كلمة وبتفوت منك 10. مش هزعقلك أما أشوف آخرتها معاك. حقك عليا. نمرة 1 كان وجود إصرار على بعض المعاصي أثناء الهداية والتوبة. وكانت نمرة 2 إيه يا ست أنت بقى؟ أيوة يا ست الكل. أيوة يا ست، هو أنت. ولا أنت دريانة برضو أي ما قاعدة من اقعدي لك في حتة بقى الله يرحمك. الموالاة القلبية للكفار والعصاة والفجار والفساق، مخالطتهم، رؤية المعاصي، تعاون على الإثم والعدوان، عدم الإنكار. دي نمرة 2. يبقى نمرة 1 وجود إصرار بعد التوبة، يتوب ويصلي ويبطل سجاير ولسه بيعمل كذا وكذا وكذا، تتحجب ولسه بتعمل كذا وكذا وكذا. 3 الالتفات القلبي إلى المعاصي والشهوات. الالتفات القلبي، إن قال ابن القيم عليه رحمة الله، لما أقول ابن القيم قولوا الله يرحمه، أما أقول اسم حد من الصحابة قولوا رضي الله عنه، لما أقول اسم سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قولوا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما أقول الله قولوا سبحانه وتعالى جل جلاله. خليك ذكار لله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مخلصين، لك منيبين مخبتين، لك أوابين، لك توابين، لك محبين يا رب العالمين. ابن القيم عليه رحمة الله بيقول ايه؟ ومن علل التوبة التي هي عللها التفات القلب الى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته، فربما تنفس وربما هاج هائجه. تاني. طب ادفع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ابن القيم بيقول ايه؟ ها، التفات القلب الى الذنب. ان القلب يلتفت. يا اللهم اني اعوذ بك من ذلك. اللهم لا تبتلنا بذلك. اللهم اعصمنا من ذلك. اللهم احمنا من ذلك. اللهم اصرف عنا ذلك. ان القلب يلتفت. يا دي تبقى مصيبة كبيرة قوي. ان القلب هو مقبل على الله. انا مش قادر اتصور الكلام ده. ان القلب هو مقبل على الله ومنطلق الى الله وسائر الى الله. القلب يتلف. يا اللهم انا نعوذ بك من ذلك. اللهم لا ترنا ذلك. اللهم لا تشهد علينا بذلك. انك تبقى مقبل على الله وتروح ملفوت عنه، ده حتى سوء أدب مع الله. لأنك أنت مقبل على الله، الله بيقبل عليك. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، من أتاني يمشي هرولت إليه. شوف أنت ماشي ربنا إلى الله عز وجل، الله جل جلاله يهرول إليك، وحتى أنت ملتفت عن ربنا وتركته. أعوذ بالله من ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك. اللهم الطف بنا وثبتنا. اللهم اعصم قلوبنا من ذلك. التفات القلب. وشوف يلتفت عن ربي الكبير الجميل المتعال العظيم الودود الى المعصية. القلب يلتفت من الرب الى المعصية. تذكر حلاوة المواقع. أربعة من الأسباب الجهل بمكر الشيطان. كانت واحد الإصرار على بعض المعاصي، واثنين الموالاة القلبية للفجار وأهل الذنوب والكفار، ثلاثة الالتفات القلب إلى الذنب. التفات القلب إلى الذنب. أربعة الجهل بمكر الشيطان. الجهل بخطورة الشيطان. قال سبحانه وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. شايفك وانت مش شايفه. ده أخطر ما في الشيطان. إن انت مش شايفه ولا مقدر. الشيطان عياذا بالله جل جلاله خطر، مصر وأقسم قدام ربنا، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. بعضنا عايش في الحياة بيروح ويجي ويعمل ويسوي، وناسي ان في حاجة اسمها شيطان، وناسي ان هو له قرين. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وكل بكل بني آدم قرينه من الجن. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فليك قرين، شيطان لازق فيك ما بيسيبكش لا ليل ولا نهار، من يوم ما اتولدت ووكل بيك شيطان. لأن اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، اللهم اصرف عنا كيد الشيطان، رب نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك رب أن يحضرون. الشيطان قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ينصب الشيطان عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأشدهم فتنة أقربهم منه منزلة. الشيطان كل يوم ينصب لنفسه الملعون عليه لعنة الله عرش على الماء، كأنه يعني الكبر بتاعه بيعمل إله. ألا لعنة الله عليه، يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى كان عرشه على الماء فهو بينصب عرشه على الماء ويقعد ويلم الشياطين حواليه، القريبين منه الحاشية بقى، المقربين منه هم الأخطر. ثم يبعث سرايا، انت روح خليك مع فلان، وانت خليك مع فلانة، وانت خليك في الحتة الفلانية، وانت يبعث سرايا. ده الشيطان ابليس كل يوم، مش كل يوم شايف فتن جديدة، يقول له انت روح على قناة كذا، وانت روح على قناة كذا، وانت خليك مع الشيخ فلان، وانت خليك مع الدكتور، خليك مع الحاجة فلانة، مع الاخ فلان. خلينا في الناس بتوعنا اللي محدش هيزعل مننا. لما قالوا لسيدنا عبد الله بن عباس، اليهود بيقولوا نحن لا نوسوس، فسيدنا عبد الله بن عباس ضحك قال لهم: هو اليهود هيوسوسوا ليه؟ الشيطان هيعمل ايه بوسوستهم؟ يعني اذا كانوا هم ضالين ضالين، دول ضمانهم خلاص، انما يوسوس الشيطان دي المقبل على الله. فالشاهد يا اخوة، الجهل بالشيطان، اللي مش عارف الشيطان بقى، الشيطان يلعب بيك كورة، الشيطان يوديه ويجيبه زي ما هو عايز. شوف الآية الخطيرة دي، قال سبحانه وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيد. لا إله إلا الله، والله كلام في منتهى الخطورة. إن الشيطان يبقى مع الأسلحة دي كلها وممكن منها وانت مش دريان، إن الشيطان له صوت مستفز احيانا، انت قاعد في البيت، مش هنقول انك ماسك المصحف ولا بتصلي، بس قاعد كافي خيرك شرك، تلاقي حاجة بتنغزك اخرج، وانت قاعد نايم في سريرك زي بقولك كده. انا مش هقول لان انت بتصلي ولا ماسك مصحف ولا بتذكر ربنا ولا حاجة ابدا، نايم في سريرك، راقد في سريرك وقاعد ما بتشوفش حاجة ولا بتعمل حاجة خالص، وتلاقي حاجة بتنغزك، افتح التلفزيون، ادخل على النت، ويوقعك في كبائر كنت في غنى عنها وانت طيب وملتزم واهل دين. تأمل معايا الآية، تأمل تأمل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، اللي تقدر عليه بصوتك. مش احيانا تبقى قاعدة ماسكة مصحفك والقاعدة في حال طيب كده مع الله عز وجل، يروح الشيطان جايب لك مكالمة: كلمي فلانة، وتبدأ حالات الغيبة والنميمة والكلام المعاصي والذنوب والفحش، مش احيانا تبقى قاعد كده وحاسس بسكينه، يروح الشيطان داخل في دماغك وتفكر في حاجات وحشه، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واجلب عليهم بخيلك ورجلك. الشيطان عنده فرسان راكبين خيل وفرقة مشاة، خيلك دول الفرسان ورجلك الرجالة الذين يمشون على رجليهم يعني على أرجلهم، فرقة مشاة، كتيبة مشاة وكتيبة فرسان، وبيحارب. الشيطان بيحارب، بيحارب عشان يضلك، بيحارب عشان يضيعك، بيحارب عشان يأذيك، بيحارب عشان يصرفك. الشيطان بيحارب، بيحارب. وأجلب، شوف الحرب، أجلب عليهم، حتى فيها كلمة جلبة، جلبة يعني ضوضاء، يعمل لك دوشة في دماغك كده، بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد، شاركهم في الأموال، المشاركة في الحرام، والأولاد إن الإنسان ينسى نفسه عند الشهوة حتى مع زوجته حلاله فيشاركه الشيطان. وعدهم، من أكبر أعمال الشيطان الوعود والأماني. الشيطان شغلته الكلام، في ناس كده شغلتهم الكلام، يعرف يتكلم كويس قوي. واحنا هنقول دلوقتي مشكلة كبيرة جدا، ان في زي ما الشيطان ابليس ده جني، الا ابليس كان من الجن، ففي ابليس الجني واولاده من الجن، شياطين، شياطين الجن، في شياطين اخطر منهم اسمهم شياطين الانس. شياطين الانس الخطيرين دول كلامهم خطير برضو. اسمع ربك سبحانه وتعالى يقول ايه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. شوف شياطين الإنس دول، وشوف الصفات اللي قلناها دي، حاجة كأن ربنا سبحانه وتعالى بيرسم لنا صورة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لنا كده، قال: ما زال القرآن ينزل ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظننا أنه سيسميه بأسمائهم. هي دي: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، لما يجي يتكلم يعجبك كلامه قوي في الدنيا، كلام دنيا تنبهر وتنبسط بيه دماغ. ويشهد الله على ما في قلبه ويحلف لك انه صادق. هو الشيطان اخرج سيدنا ادم من الجنة ازاي؟ خلاك اكل من الشجرة ازاي؟ وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. ويشهد الله على ما في قلبه وهو اشد الخصام واذا تولى. عارفين يعني ايه اذا تولى؟ اذا تولى يعني اصاب ولاية، بقى والي يعني، يعني بقى مسؤول، مسؤول عن اسرة، أو مسؤول عن برنامج، مسؤول عن مسجد، مسؤول عن، وإذا تولى أصاب ولاية بقى مسؤول عن حاجة. ساعة ما يبقى مسؤول عن حاجة، مدير لحاجة، قيم على حاجة، أوامره هو في حاجة، سعى في الأرض ليفسد فيها. مفسد ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله، اتق الله ده انت كلامك حلو، اتق الله ده انت قلت كنت بتقول كذا، كنت بتعمل كذا، كنت بتوعد بكذا، كان في كذا وكذا، انت كنت كذا، اتق الله اخذته الازمة. انت تقول لي اتق الله؟ انت ايه؟ ان ايه انت؟ انا انت مين عشان تقول لي انت مين؟ اذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاسم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. بقول ان الوعود عمل خطير جدا من اعمال الشيطان، من اخطر اعمال ابليس الوعود. وعدهم الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يعيدكم الفقر، هي دي وعود الشيطان. وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا، خداع وكذب، كذب وإضلال وضلال. دي كانت نمرة 4 تاني بالأول. ومش هسألك لأن أنا عارف إن أنت نسيت وأنت ما بتكتبش وأنت معجيش ورقة وقلم النهاردة، فهعيد من الأول تاني بسرعة. وجود إصرار على بعض المعاصي حتى رغم التوبة. 2 الموالاة القلبية للفجار والفساق والكفار بالتعاون على الإثم والعدوان، مشاهدة المعصية وعدم الإنكار، مخالطتهم والمزاح معهم والضحك والتهاون في الدين. 3 التفات القلب إلى الذنب. 4 الجهل بمكر الشيطان. 5 تعبيد النفس للشهوات. بعض الناس بيعبد نفسه للشهوات، يعني يجعل نفسه عبد لشهوة من الشهوات، لنوم، عبد للأكل، عبد لللبس، عبد للمنظر والمظهر. احيانا تجد امرأة صارت تعبد المكياج، بتعبد اللبس، بتعبد الخروج، تقول لو ما خرجتش اموت، لو ما اقدرش اعيش من غير تلفزيون، ما اقدرش اعيش من غير تليفون، ما اقدرش اعيش من غير فلان، ما اقدرش اعيش من غير فلانة، ما اقدرش اعيش من غير كذا، من غير كذا. التعبيد دي مشكلة كبيرة جدا. ما اقدرش اعيش، دي كلمة مصطفى صادق الرفعي عليه رحمة الله، قال ان من محنة الانسان ان يجعل سعادته في كلمة. محنة، محنة ان احنا نربط سعادتنا بكذا، كذا بس، كذا دي هي المحنة. محنة جديدة جدا ان يعبد الانسان نفسه لشهوة من الشهوات ايا كانت، ايا كانت هذه الشهوة. لذلك الانسان يتخلص من كل هذا بأن يكون عبدا لله وحده سبحانه وتعالى. 6 الفراغ. من أسباب الانتكاس الفراغ. الفراغ العقلي، الفراغ القلبي، الفراغ الإيماني، الفراغ العلمي، الفراغ العاطفي، الفراغ. ده قاتل. انك تسأل انسان بتعمل ايه دلوقتي؟ يقول لك ما بعملش حاجة. امال قاعد فين بتعمل ايه؟ مشتح. اه والله ربنا يهديك ويتوب عليك. هي دي المشكلة، الفراغ. ودي احد اخطر اسباب الانتكاس، احد اخطر اسباب الوقوع في المعاصي والذنوب، الفراغ. ان يبقى انسان فاضي، فاضي، ونفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لو ما شغلتش نفسك بالحق هتشغلك بالباطل. هو ده واقع، واقع. عشان كده دماغك دي لو ما شغلتهاش بحاجة صح هتنشغل بغلط. قلبك لو ما شغلتوش بحاجة صح هينشغل بغلط. لسانك لو ما شغلتوش بحاجة صح هينشغل بغلط. ده الواقع وده الخطر. بعد الست أسباب دول لازم ندخل بقى في موضوع العلاج. كفاية توصيف للواقع وتعريف بالأسباب، وتعالوا ندخل على العلاج. بس قبل ما ندخل على العلاج عايز اسمع الستة، عايز اسمع الست حاجات. الاسباب: واحد، الاصرار على بعض المعاصي. اثنين، الموالاة القلبية، وانا بأكد عليهم عشان تتوب منهم. يعني لما بقول الاصرار على المعاصي انا عمال اقول وانت ساكت ليه؟ قول تبت الى الله. تبت من ايه؟ تبت من ايه؟ مش بتقول تبت، تبت من ايه؟ حدد تحديدا، حددي، قولي تبت من كذا. الاصرار على المعاصي. اثنين، الموالاه القلبيه، قول خلاص تبت، بطلت، مش هقعد مع الناس دول تاني، مش هتكلم تاني. ثلاثه، الالتفات القلبي الى الذنب، انسى ذنوبك بقى، انساها. انا عايز اي ارقام على التليفونات تتمسح، اي رسائل تتمسح، اي صور تتمسح، اي مذكرات ذكريات تتشال، اي حاجة تخلص من حمامك القديم، تخلص. اربعة، الجهل بالشيطان الرجيم، حلها سهل جدا، دوام الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. خمسة، تعبيد النفس للشهوات، ما تبقاش عبد الا لله عز وجل. ستة، الفراغ القلبي والعملي، العقلي والعاطفي. قول لي طب نملى الفراغ العاطفي ده ازاي؟ حاجة واحدة بس، نفسي تفرغ كل طاقة الحب لله، كل طاقة قلبك على الحب لله، فرغها لله واحد بس سبحانه وتعالى. فرغ طاقة الحب دي، قل له بحبك لربنا من قلبك، من عين عيون قلبك، وعيش معاه حب حقيقي بدل التهريج والخيانة والحب المحرم الباطل. العلاج: عارف نمرة واحد في العلاج، لا تلتفت إلى الهالكين. سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما كان واخد أصحابه وبيفر من فرعون، أنا عايزك تتخيل الموقف معايا، تصوره، عيش، عيش الموقف كده. سيدنا موسى ومعاه الآلاف من أصحابه بيجروا، بيجروا، ووراهم فرعون وجنوده بيجروا وراهم. شافوا بعض. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. مش بيقولوا له إحنا كده ممكن فرعون يلحقنا، قالوا لا فرعون لحقنا. إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، انصرنا ولا تنصر علينا، انصرنا على من بغى علينا يا رب. إنا لمدركون. قال كلا مش هيحصل. ليه؟ قال معايا ربنا. واحفظ مني الجملة دي ورددها على نفسك دايما، إذا كان ربنا معايا مين يقدر علي؟ وما النصر من إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. الشاهد احنا دلوقتي شايفين المشهد بعينينا اهو، سيدنا موسى بيجري ومعاه قومه وفرعون وراهم، بدأ فرعون شافهم وهم شافوا فرعون، فقالوا سيدنا موسى الحق هيلحقنا، قال لهم مش هيلحقنا، كلا ان معي يا ربي سيهدين. واوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ضرب سيدنا موسى البحر بعصايته، انفلق البحر نصين، بقى هنا في ميه واقفه بتهدر كده وميه واقفه بتهدر كده، الميه عماله تهدر واقفه، وفي الوسط ارض يابسه. فسلك سيدنا موسى طريقا في البحر يبسا، لا تخاف دركا، حدش هيدركك، ولا تخشى، ما تخافش. ومشي سيدنا موسى واصحابه بمنتهى الامان. لما مشوا ووصلوا الناحيه الثانيه وسيدنا موسى واقف طبعا، عدي عدي عدي عدي عدي عدي، لان سنه الانبياء انه يمشي ورا، سير بهم سير اضعافهم واتبع ادبارهم. فبعد اخر واحد عدى سيدنا موسى بيبص كده، لقى فرعون وجنوده بيعدوا في نفس الطريق والميه واقفه. طب ربنا سبحانه وتعالى وقف الميه وعمل الطريق كرامه لسيدنا موسى، فرعون بيعدي ازاي؟ فسيدنا موسى انشغل، فبقى يضرب بعصاه البحر عشان يلتئم تاني، عمال يضرب البحر عشان يلتئم تاني، يضرب البحر. فقال الله عز وجل: واترك البحر رهوا. ربنا قال لسيدنا موسى: مالكش دعوه، مشغول بيهم ليه؟ سيب البحر زي ما هو. هي دي اللي احنا بنقول عليها لا تلتفت، ما تتلفتش الى الهالكين. دي النقطة اللي احنا عايزين نركز عليها الليلة دي، تركيز مؤقت سريع، ان اللي بيلتزم النهاردة بقى فاجأ ان هو مشغول، الحق ده مش عارف واحد افتى قال كذا، الحق ده حد قال كذا، الحق ده حد عمل كذا، الحق ده بيقولوا عليك كذا، الحق ده بيعملوا كذا وكذا، الحق ده. يا عم انت مالك مشغول ليه؟ الان ليه مشغول بالناس فيه ليه؟ يا عم الشيخ ده كتر اليومين دول مش عارف ايه، عايزك تتكلم في كذا ويتكلم في كذا، ده احنا عندنا في البلد بيعملوا كذا، ده الناس بتقول كذا، ده في ناس طلع واحد بيقول كذا، ده بيخطب الجمعة بيعمل كذا، بيسوي كذا، ايه وارينك. انا عايزك ما تلتفتش، شوف من تربية الله لسيدنا موسى. اسمع كده اسمع. قال سبحانه وتعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. سيدنا موسى بيقول يا رب انت اديت فرعون وقومه زينة وأموال وبيضلوا الناس بفلوسهم وبإمكانياتهم. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أمواله. ربنا سبحانه وتعالى كأنه قال لسيدنا موسى مش شغلك خليك في نفسك فاستقيمة. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ربنا سبحانه وتعالى قال وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. النقطة الأولية عايز أهل الله أهل الخير أهل الحق أهل السنة أهل طلب رضا الله أهل الآخرة ما تنشغلش بالناس. معلش ما تزعلوش مني أنا آسف عايز أقول إن أنا كنت خارج مصر بقالي أسبوعين لسه جاي فوجئت ان خطبة الجمعة النهاردة كلها في موضوع انا ما كنتش عايز اخوض فيه. خطبة الجمعة كاملة في موضوع رضاع الكبير. خطبة الجمعة في موضوع رضاع الكبير. لا اله الا الله. طب ليه كده؟ فقالوا لي ده الدنيا مولعة. الجرايد والمجلات والقنوات الفضائية والاذاعة وكل الدنيا بتتكلم في موضوع. كل الدنيا بتتكلم في موضوع رضاع الكبير. إنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ده موضوع الأمة تتكلم فيه. عشان واحد قال فتوى مش عارف الموظفة والموظفين وبقت مسخة وتهريج ولعب بالدين. قلت طب ده حتى عيب عيب. يعني انا لو ولادي قاعدين قدامي دلوقتي البنات الصغيرين والصبيان وسمعوا الكلام ده وقالوا لي يعني ايه يا ابي الكلام ده اقول لهم ايه؟ تعرف انا قلت الواحد وهو بيتكلم وبيفصل في السؤال ده في سؤال زي كده في التليفون قلت له يا ابني انت مش محتاج شيخ انت محتاج تربية البيت الاب والام عشان امك تقول لك كخ عيب هس ما تتكلمش في الحاجات دي اخرس. البيت محتاج اب يقول لك عيب يا ولد احترم نفسك خليك انسان محترم مش يبقى كلام على اشد. انا كلمتكم قبل كده يا مسلمين يا موحدين يا اهل الدين كلمتكم قبل كده ان المرأة لما قالت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف اتطهر من الحيض قال خذي فرصة من المسك فتطهري بها. قالت كيف اتطهر بها؟ قالت تتبعي اثر الدم قالت كيف تتبع أثر الدم؟ قال سبحان الله، علميها يا عائشة. في حاجة اسمها الحياء، في حاجة اسمها الحياء. واحد يقول لك يا عم الشيخ دي مسألة في الدين يا أخي، ولا حياء في الدين. هي دي اللي قال عنها سيدنا علي بن أبي طالب: كلمة حق أريد بها باطل. يقول لك سيدة عائشة أو الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من تعلم الدين. طب ما تشوفوا الكلمة دي اتقالت إمتى؟ ده لما امرأة قالت: يا رسول الله ماذا تفعل المرأة إذا رأت في المنام كما يرى الرجل؟ مستغربة، ممكن واحدة تشوف في المنام زي ما يرى الرجل؟ السيدة عائشة قالت لها، غطت وجهها بثوبها وقالت: فضحت النساء، فضحت النساء. وهو ده الحديث اللي فيه سبب لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. شوف الكلام، كلام مستور، كلام محترم، كلام وقور، كلام مؤدب. النهاردة واحدة بتتصل في التليفون، واحنا منعنا الاتصالات من شوية، ها تتصل في التليفون، لا اقصد يعني في الفضائيات، ما بكلمش على تليفون انا الحمد لله رب العالمين، حدش يقدر يكلم في الموضوع ده، انها تتصل وتحكي قصة علاقتها مع زوجها علني، وعارفة ان الدنيا كلها سمعها الكلام ده، بلغني برضو ما شفتوش، والشيخ يقول لا ايوه قولي يا بنتي قولي قولي قولي. تقول ايه يا عم الشيخ؟ يرحمون الله يرحمكم، الامة مش ناقصة، البلد مش ناقصة فتن، الدين مش ناقص، كفاية أعداؤه هيتجتمع عليه، أعداؤه من الداخل ومن الخارج. سبحان الله العظيم. عشان نخلص المسألة للي نفسه يسمع، مسألة رضا الكبير كانت واقعة عين لا عموم لها. يعني ايه؟ سالم مولى حذيفة كانت له القصة دي، والسيدة عائشة اللي روت الحديث، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم نؤمن به. لما جت بعد كده تفتي به وئدت المسألة في مهدها. ستنا أم المؤمنين زينب وأم المؤمنين أم سلمة رفضوا ومنعوا من الإفتاء بهذا الكلام، وخلصت المسألة زي ما بقول لك كده، وئدت في مهدها، انتهت. كانت هذا الرجل خصوصية له وانتهت القضية، انتهينا. نحن نؤمن إن الكلام ده حصل وإن ده خاص بيه وإن دي فتوى من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وما نستحيش منها، بالعكس نحن بمنتهى العزة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكده بوحي من السماء، ولكن القضية انتهت. اللت والعجن في ناس مرضى، في ناس مرضى، مريض بيحب يتكلم في الشهوات حتى لو ما عملش، مزاجه ومتعته إنه يتكلم، انه بيتكلم في الشهوات. في ناس كده، في ناس ده مريض، مريض محتاج يتعالج، انه هو ما بيعملش حتى لو ما عملش، انه عايز يتكلم، وانه يتكلم مع واحدة يتكلم كلام، ده مريض. فلذلك موقفنا من هذه المسألة يبقى واضح، ايماننا بها لان الحديث صحيح ومتفق عليه لا نتراجع عنه ولا نستحي منه، وإنما ده حق، حق حصل، أما تعميمه فهذا باطل، والقول به منتهي وممنوع. خلصت. ثم لا نتكلم في هذه المسألة مرة أخرى أبدا. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. مش لعبة دي. ثم في سياق المناسبة أحذر، لازم أحذر بخطر الاستهزاء بالدين. قال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يا جماعة، مسألة الكفر وخطورتها، الكلام مش من عندي ولا فتوى، وإنما دي أحكام شرعية. إن اللي يستهزئ بشيء من الدين أيا كان يكفر. وشوف السياق الآيات، يقول ربي، قول عز وجل جل جلاله سبحانه وتعالى، يقول ربي وأحق القول قول ربي سبحانه وتعالى، يقول ذو الجلال والإكرام: ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يعني لو سئل الشخص ده بعد كده إيه اللي أنت بتقوله ده، يقول ده كاريكاتير كاريكاتير، أنا ما مش قصدي حاجة، ده تهريج، ده مش قصدي حاجة، ده نكتة، ده احنا بنهزر، ده مسألة بس يعني ايه، كلام جر بعضه يودي جهنم. ولئن سألتهم، ده ربنا بيتكلم عن مين؟ عن الصحابة. يعني ناس اسلموا بعد كفر وشرك وهاجروا مع رسول الله الى المدينة، وصلوا وصاموا واعتمروا وحجوا وخرجوا يجاهدون في سبيل الله، وقالوا كلمة، انتوا لو تعرفوا الكلمة اللي قالوها، قالوا ايه؟ قراؤنا ارغبنا بطونا واجبننا عند اللقاء. قالوا ده الجماعة العلماء بتوعنا دول بس بطون كده، بتوع اكل وخلاص، بتوع فتجية، بس دي الكلمة اللي قالوها، ارغبنا بطونا واجبننا عند اللقاء. ساعة بقى حرب ما تلاقوهمش، لكن ساعة الفتة تلاقيهم. ده معنى كلامهم، قالوا كده بس ربنا كفرهم. مش الشيخ، مش الفتوى، مش الرسول، ده ربنا انزل من السماء قرآنا يقرأ ويتعبد به الى يوم القيامة. لسه مثبتة عندك الآية في سورة التوبة: ولئن سألتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. يعني ربنا اثبت لهم انهم كانوا مؤمنين وكفرهم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين. تعمل ايه انت دلوقتي في الموال اللي الدنيا عايصة بيه دلوقتي؟ رحت المكتب بكرة الصبح لقيتهم بيتكلموا في رضاعة كبير، تعمل ايه؟ جابوا جرايد، شوف النكتة دي سمعت امبارح، قالوا ايه؟ بيتكلموا وينكتوا وهيهزروا، تعمل ايه؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. اقفل المسألة دي، لا تفتح فمك بكلمة في هذا الموضوع، لا بخير ولا بشر، أعرض عنهم. موضوع منتهي تماما مع اعتقادنا أنه دين، لكن حال اليوم كان ليس كحال الأمس، هو حالة الصحابي ده وانتهت القضية. يبقى نمرة واحد: لا تلتفت إلى الهالكين. الكلام كتير والأخذ والرد، وده اللي بقوله لك عشان وانت تمشي في طريقك لربنا ما تقعش، ما تنتكس، ما تضلش، لازم تحجم علاقاتك، حجم ارتباطاتك، حجم معارفك، حجم مشاهداتك، حجم سماعك، تسمع مين وما تسمعش مين، تقرأ لمين وما تقرأش لمين. هي دي القضية، مش أي حد تسمع له في الدين. ده كلام صح. لو يسم... لو عدلكم فضفضة ديك من سنتين، أول حلقات قلتها في هذه القناة من سنتين، لو رجعوها تاني تلاقيني بقول إن أي كلمة تجيلك ما عليهاش دليل من الكتاب والسنة في جزمتك وارميها. أي كلمة تجيلك ما عليهاش دليل مني أو من غيري، كتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وخلصت القضية. بس انتهينا. عشان مشكلة اللي هي بتوقعك دايما، طب أنا أسمع مين؟ ده قال كذا وده قال كذا. طب أتابع مين؟ ده قال كذا وده قال كذا. طب دول بيقولوا كذا ودول بيقولوا كذا. أنت مشتت نفسك ليه؟ بتسمع ليه؟ مش أنت اللي بتجري بإيدك؟ لسه دلوقتي واحد بيقول لي كان في قناة، قناة سحر، وأنا سمعت. طب إيه اللي ودك لقناة السحر وأنت عارف إن دي قناة سحر؟ رد على مش عارف مين اللي هو بيشتم النبي على قناة مش عارف إيه، أنت إيه اللي وداك تسمع شتيمة النبي بودنك؟ إيه اللي وداك؟ أنا دخلت على منتدى مش عارف إيه بسمع إيه، إيه اللي دخلك؟ يا ناس، يا مسلمين، يا موحدين، يا عباد الله، إحنا عايزين ربنا، عايزين الجنة. السكك دي بتضل، بتفتن، بتضيع، بتشتت. انت عارف تسمع مين وما تسمعش مين، تسمع ايه وما تسمعش ايه، تمشي ازاي وما تمشيش ازاي. انت عارف تصدق مين وما تصدقش مين، انت عارف. وبعدين عقليا كده ببساطة، احنا مختلفين في مسألة النقاب. انا بقول ان النقاب فرض قولا واحدا، وواحد بيقول النقاب مش فرض. طب سؤال، لو واحدة لبست النقاب اللي مش فرض تدخل النار؟ تزداد معاصي وذنوب؟ طب بنقول المزيكا حرام قولا واحدا، الموسيقى حرام والاغاني. طب لو واحد ما سمعش مزيكا واغاني وسمع قرآن وذكر يروح جهنم؟ يضل؟ يجي يوم القيامة في حسابه ربنا يكتبها عليه سيئة، انت ما سمعتش اغاني ليه؟ بنقول اللحية فرض. لو واحد اعفى لحيته ربنا يدخله جهنم عشان اعفى لحيته؟ ربنا يكتبها عليه معصية انها مخالفة للدين؟ ايه تاني مختلفين فيه؟ قولولي كل الخلافات اللي عندكم وقسها على هذا المقياس، انك لو عملت اللي احنا بنقول عليه وتقربت به الى الله سبحانه وتعالى، الكلام ده يودي الجنة ولا يودي النار؟ الكلام ده يعصم من الذنوب والمعاصي ويحفظ الدين ولا يضيع الدين؟ هو ده اللي عايزين ننشغل بيه. نبطل ننشغل ده بيقولوا، ده بيعيدوا، دول بيعملوا، دول بيسووا، الحق ده يا عم. احنا هنحارب، احنا عايزين نمشي للطريق لربنا. وخلي اللي يقول يقول، واللي يفت يعت، واللي يلت يعجن ويعجن ويخبط، ملناش دعوة. واحنا يا رب ماليش غيرك، أبى أتوصح في خيرك، ما تحوجنيش لغيرك. بس مشغولين بربنا، مشغولين بعمل الحسنات. ما تنشغلش عن ربنا، ما تنشغلش بالناس. اللهم اشغلنا بك عمن سواك، اللهم اشغلنا بإصلاح عيوبنا عن النظر إلى عيوب الناس، اللهم اشغلنا بالقرب منك والتقرب إليك عن التقرب إلى الناس، اللهم اشغلنا بإرضائك عن إرضاء الناس، اللهم اشغلنا بحبك عن التعلق بالناس، اللهم اشغلنا بك عن أنفسنا وعن الناس. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه، وأخسر منه صفقة من انشغل بنفسه عن الله. يبقى ان من واحد لا تلتفت الى الهالكين، مالكش دعوه بحد، سيب الناس كلها في حالها وانت مع الله. اتنين، القرآن والصلاة إمام المتقي. القرآن والصلاة، القرآن أول ما تمشي في الطريق لربنا، لو انشغلت عن القرآن، دايما الجملة دي برددها على مسامعك، كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. اتنين، الصلاة. الصلاة، يبقى نمرة واحد ابدأ اتعلم القرآن، اتعلم انك تقرأ قرآن صح. اتنين، انك تحفظ القرآن. تلاتة، انك تفهم القرآن. لسه بنعيد ونزيد ونقول ان في كلمات في السور اللي انت بتصلي بيها كل يوم انت مش عارف يعني ايه الكلمة دي، يعني ايه الجملة دي، يعني ايه الآية دي. هيضرك ايه لو جبت تفسير وقعدت تقرأ، زي تفسير السعدي، زي مختصر تفسير ابن كثير، زي تفسير من التفسير البسيطة، اقول لك تفسير ايه السهلة، تفسير القاسمي. تفسير القاسمي، هذه التفسير السهلة البسيطة اللي تقرأ فيها وتفهم ايه المقصود بكلام ربنا. يبقى نمرة واحد القرآن، تتعلم تقرأ ازاي، يعني ايه الغنة، يعني ايه الادغام، الاخفاء، الاقلاب، الاظهار، تتعلم ازاي تقرأ قرآن. اتنين، ان انت تفهم قرآن. تلاتة، تحفظ قرآن. وبعدين الصلاة. الصلاة نفسي أفضل بقية عمري أقول صلي. أنت ما بتصليش ليه؟ قول لي أنت ما بتصليش ليه؟ وانت بطلت صلاة ليه؟ يقول لي ما بطلتش. لا بطلت، بطلت صلاة حلوة، صلاة فيها اللذة والمتعة والقرب، صلاة فيها الود والحب، صلاة فيها قرة العين. فين الصلاة دي؟ النهاردة في تفريط في صلاة الجماعة، ما بتنزلش الجامع ليه يا ابني؟ اللي يصلي في البيت هم النساء. رسول قال لها صلاتك في بيتك خير من صلاتك خلفي، من الصلاة خلفي. رسول قال كده لأم حميد السعيدية لما قالت للرسول والله إني أحب الصلاة خلفك، قال قد علمت أن صلاة أنك تحبين الصلاة خلفي، ولكن صلاتك في بيتك خير من صلاتك خلفي. ده سيدنا النبي. ومن عجب انك تلاقي النساء عايزين يخرجوا المساجد ومش مأمورين بالخروج المساجد، وان الرجال اللي مأمورين بالخروج للمسجد مش عايزين يخرجوا للمسجد. شفت العجب؟ شفت العجب؟ في تفريط شديد في صلاة الجماعة، في تضييع لصلاة الصبح، في سرحان في اغلب الصلاة. من أكبر عوامل التثبيت حب الصلاة، عشق الصلاة، التنعم والتلذذ والتمتع بالصلاة. دي متعة وحلاوة، حاجة مختلفة في الحياة، إنك أنت تصلي، إنك تقرب من ربنا، إنك تحس بالصلاة. تخيل كده رفعت ايديك وانت بتقول الله اكبر، تخيل كده وضع ايديك وانت واقف تصلي، تخيل كده وضع ايديك وانت راكع، وانت بترفع من الركوع، وانت نازل للسجود وانت ساجد، انا بقول على ايديك، استمتع بوضع ايديك، ايديك بوضع عينيك، استمتع بوضعك في الصلاة. سبحان الله العظيم، كنت بتكلم عن دورة في تدريبات اللياقة الإيمانية، إزاي الإنسان يستمتع بالتركيز أطول فترة ممكنة، إن الإنسان يبقى واقف في الصلاة ومركز، التركيز اللي بتفقده بعد كده تماما تماما. إذا دخلت المسجد وأقيمت الصلاة بمنتهى البساطة وعن طواعية ورضا، كل الناس تقوم تقف، قد قامت الصلاة، كل الناس تقوم تقف بمنتهى الرضا والبساطة والسهولة والسرعة، الكل يتصف في صف واحد، الصغير والكبير، الفقير والغني، اللي لابس بدلة واللي لابس جلابية واللي لابس عباية واللي لابس قميص بنطلون واللي لابس، كله يقف في صف عن تراضي، رجله في رجله وكتفه في كتفه، صف مستقيم، والكل حريص انه يبقى الصف مستقيم، يتعدل شوي ويتعدل، قرب شوي ويقرب، ارجع ورا شوي يرجع. شوف الجمال والمتعة دي، كله ورا الامام، الامام يركع كله وراه يركع، الامام يسجد كله وراه يسجد، الامام يقعد كله وراه يقعد، زي بالظبط، عن طواعية وبرضا ودون اكراه. تخيل بعد لحظة كله يخرج من المسجد، بس كل ده ما تلاقيش له معنى تاني الا هنا في المسجد، الا هنا في الصلاة. سبحان الله العظيم، المتعة دي واللذة دي والحلاوة دي الصلاة، الصلاة ثبات ثبات ثبات ثبات ثبات حقيقي. انك تحب الصلاة، وانا بنصحك لو عايز تثبت على الدين وتنجو من الفتن وتصمد امام اي بلاءات، الاثنين دول، القرآن والصلاة، انك تكتر صلاة، مش القضية في السبعتاشر ركعة بتوع الفرائض، لا، زود الصلاة، صلي 40، صلي 50، صلي 100، صلي 1000 ركعة في اليوم، صلي، زود الصلاة. ومش شرط زي ما قلت لك قبل كده انك تصلي بالبقرة وآل عمران، لا، صلي بوضحة وألم نشرح، صلي والتين والزيتون وإن أنزلناه، صلي بإذا زلزلت والقارعة، صلي، صلي بإن أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد. عايز ايه تاني؟ بس كتر الصلاة، مش شرط ترجع لحد ما وسطك يوجعك، مش شرط، مش شرط تسجد لحد دماغك ما تنمل، مش شرط. ركوع وسجود مطمئن، 10 تسبيحات وعشر تسبيحات بس صلي، كتر الصلاة، دي من أكبر عوامل التثبيت. واللي مشغول بالصلاة ومستمتع بالصلاة، شوف سيدك النبي صلي عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكمان صلي عليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يقول إيه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق في المسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. الرجل دخل المسجد وعلق قلبه، لزق قلبه في السقف في المسجد، وهو خارج ساب قلبه في الجامع ومشي، فقلبه معلق في المسجد، متعلق بالصلاة. نمرة 3، لو صبرت لدبر الله لك، ولو أنبت لرضي الله عنك. آه سيدنا أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مرض 18 سنة. عشان كده بقول لكل مريض وكل مبتلى: اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم داوي مرضى المسلمين، اللهم امسح جراحهم، اللهم إني أسألك لجميع المسلمين والمسلمات العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك لمرضى المسلمين العافية، وامسحهم اللهم بيدك الشافية. آمين آمين آمين آمين. سيدنا أيوب مكث في المرض 18 سنة، خسر فيها كل أمواله، ومات فيها كل أولاده، ولم يبق معه إلا زوجة وحيدة صابرة. وسيدنا أيوب مع هذا الصبر الجميل: اللهم صبر مرضى المسلمين، اللهم أنزل على قلوب مرضى المسلمين الصبر والسكينة والرضا، اللهم رضهم بما يرضيك، اللهم صبرهم على ما ابتليتهم به يا رب العالمين. سيدنا أيوب كانت شكوته إيه؟ شوف: وأيوب إذ نادى ربه رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شفت بقى؟ بقالش حتى يا رب اشفيني، اشتكى. هو ده اللي أنا نفسي إنك تتعلمه يا ناس. قلنا في علاج الفراغ إن الإنسان يبقى مشغول بربنا، كل حبه لربنا وكل شكوته لربنا وكل طلباته من ربنا وكل تعلقه بربنا مشغول بيه، بيحبه. سيدنا أيوب ما قالش يا رب اشفيني، اشتكى لربنا، قال يا رب أنا مريض، يا رب أنا تعبان، يا رب أنا تعبت، يا رب أنا مش قادر، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أنا مضرور وإنت رحيم. بس تعرف تقول كده: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. خليك عليها بقى، افضل قولها كده وانتظر رحمة الملك. بأي الرحمتين؟ إنك تموت وتقابله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أو إنه يشفيك ويرفع عنك البلاء ويمتعك بالعافية ويضاعف لك الأجر. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كان سيدنا أيوب في مرضه زي ما قلنا انفض عنه أصحابه ومعارفه وأحبابه، ومات أولاده وضاعت فلوسه، ما فضلش إلا زوجته، وزوجته خرجت تقضيله شيء من الأشياء تأخرت، وهو ما فيش غيرها، يا فلانة يا فلانة يا فلانة، ما بتردش، تعب محتاجها، فلما رجعت أقسم لا يضربها 70 عصاية، والله لا يضربك 70 عصاية. فلما عوفي علي يمين إنه يضرب الست الصبرة دي 70 عصاية، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. سيدنا أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما ربنا شفاه واجه مشكلة. مشكلة ايه؟ اليمين اللي حلفه انه يضرب الست اللي صبرت معاه وثبتت معاه المدة دي 18 سنة 70 جلدة 70 عصاية، يعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى دبر له الامر، قال له هات 70 عصاية واربطهم في حزمة واضربها بهم ضربة واحدة فكأنك ضربتها 70 عصا. شفت ازاي؟ ليه المهم ليه ربنا دبر له الامر ده وعلمه ازاي يخرج من يمينه؟ ليه؟ إنا وجدناه صابرا. ليه؟ نعم العبد. ليه؟ إنه أواب. فلما تبقى عندك مشكلة اصبر ودعي لها يدبر لك. لما يبقى عندك أزمة اصبر وخليك عبد مش رب، ما تفتقدش على ربنا ولا تتطاول ولا تتصرف تصرف الأحرار، خليك عبد. اسمع الآية تاني وراجع اللي قلت لك ده كده، ها؟ يقول سبحانه وتعالى وخذ بيدك ضغثا حزمة فاضرب به ولا تحنس. ما تحنسش في يمينك. إن ليه ده؟ إنا وجدناه صابرا. يا ترى في أسئلتي اللي على طول بقول لك عليها ربنا بيقول عنك إنا وجدناه صابرا؟ يا ترى في أسئلتي اللي بقول لك عليها دايما من أنت وماذا تريد ربنا بيقول عنك نعم العبد ولا بيقول عنك بئس العبد؟ يا ترى في سؤالي ليك من أنت وماذا تريد ربنا بيقول عنك إنه أواب ولا بيقول عنك إنه كذاب؟ وانتي ربنا بيقول عنك إيه؟ ربنا بيقول عنك إيه؟ يا ترى ربنا بيقول عنك صابرة ولا ساخطة؟ بيقول عنك نعم الأمة ولا بئست المرأة هي؟ بيقول عنك أوابة ولا خداعة؟ يا ترى انت كمان ربنا بيقول عنك ايه؟ لما يخلص العبد لله يدبر الله له اموره ويصلح له احواله، والله جل جلاله يمكر له. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. قولوا امين يا رب. اللهم أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. ربنا يمكر لك ويدبر لك وييسر لك ويسخر لك. نفسي أختم بالحتة الجميلة قوي دي. وهو يقول سبحانه وتعالى عن الفجار والفساق، يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فربنا رد عليهم أوليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يقول لك يعني السباك والتباع وال وبتاع مش عارف ايه، هم دول اللي ربنا كرمهم وعرفوا الطريق لربنا. ربنا يرد عليهم. هم دايما كده يقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، ربنا يرد يقول أليس الله بأعلم بالشاكرين. اسمع كلام ابن القيم، كلام زي لهطة القشطة، زي العسل، زي الفل. اسمع الكلام الجميل ده. فالرب سبحانه إذا علم من عبد أهلية لفضله ومحبته ومعرفته وتوحيده حبب إليه ذلك. لما يعرف إن أنت تستاهل عنده هو، مش عند الناس، مش الناس قالوا عن سيدنا النبي إن يتخذونك إلا هزوا إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسوله؟ يقول هو ده بقى اللي بعثه ربنا نبي. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم كانوا بيستهزأوا بالنبي، كان من أحد مشاكل المشركين شخص النبي، كانوا رافضين شخصه. لا ده لا. فلذلك الناس مش مشكلة الناس، هو ده الموضوع اللي نفسي تعيشه ونفسي تخرج بيه من حلقة الليلة. إن ما يهمكش رضا الناس، لأن اللي أضل ناس كتير تعلق قلبي بالناس. مش قلت لكم في قصة الأقرع والأبرص والأعمى إن الأبرص لما الملك قال له ماذا تشتهي؟ قال جلد حسن ولون حسن قد قذرني الناس. لولا إن هو مراعي نظر الناس كان رضي، كان رضي، لكن منعه من الرضا ودفعه إلى السخط وباء بسخط من الله وغضب من الله مراعاة نظر الناس. فلذلك سيبك الناس بتقول عنك ايه، ربنا جل جلاله بيقول عنك نعم العبد انه اواب. هو ده الموضوع. ربنا يرضاك عبد، هو هي دي القضية، هي دي القضية الوحيدة في حياتك، إن أنت تنفع تبقى حبيب ربنا. أنت تنفعي ربنا يحبك، هو ده الموضوع، هي دي القضية. إذا علم الله من عبد أهلية، إنه يبقى أهلا، إنه يصلح لفضله ومحبته ومعرفته وتوحيده حبب إليه ذلك. عشان كده النقطة الأخيرة في العلاج، احنا قلنا نمرة واحد لا تلتفت إلى الهالكين، اثنين القرآن والصلاة إمام المتقين، ثلاثة لو صبرت لدبر لك ولو أنبت لرضي الله عنك، أربعة انظر إلى جمال الطاعة وتأمل نعيمها واستمتع. عشان نبقى خلصنا العلاج تبقى فضلة نقطة معانا برضو ان شاء الله. انسى النظر الى جمال الطاعة، اسمع قول الله عز وجل ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. لأول مرة في حياتي أتعلم من أسبوع واحد أو أقل إن أنا أبص لكلمة حسنة. حسنة يعني اتصدقت بريال ده اسمه بجنيه ده اسمه حسنة، عملت حسنة، قلت سبحان الله وحمدي مرة دي حسنة. تأملت أنا كلمة حسنة، حسنة من الحسن، من الجمال، من الحلاوة. اسمها ايه بقى؟ ها قول قولي. ساكتة ليه؟ حسنة. يعني الواحد لما يعمل حاجة من الطاعات اسمها ايه؟ حسنة، يعني حاجة جميلة من الحسن والجمال. ربنا سبحانه وتعالى بيقول اللي يعمل حسنة نحليها، ومن يقترف حسنة يعملها نزد له فيها حسنة، يعني هي حسنة وربنا هيزود حسنها وجمالها. فشوف بقى متعة ان انت تبقى الله الله الله لما تقرأ آية وتبقى مستمتع بيها، انك تصلي ركعتين وتبقى من جواك كده بعد ما تخلص الركعتين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله، مستمتع مستلذ مستمخ. هي دي من عوامل التثبيت على الإيمان والنجاة من الفتن، إنك تستمتع بالطاعات، إنك تتمتع بالحلاوة، الحلاوة. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فتبقى أعمال الإيمان بتحبها حبيبة ومزينة. شوف لما تبقى حبيبتك جميلة رائعة باهرة مبهرة اللي هي الحسنة، مش هو قال كده؟ انت صاحبتني سنين طلعت من معرفتي بإيه؟ قال له علمت أن لكل إنسان في هذه الدنيا محبوبا، فإذا جاء عند القبر فارقه محبوبه، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري. فالحسنات دي حبيبتي، حبيبة قلبي، روحي في الحسنات. حسنات لأنها حلوة، أصلها جميلة، تأسرك بجمالها، تفتنك، تسلب لبك بحلاوتها وطعامتها. الحسنة، الحسنات الجميلة الرائعة، تسبيحة، سجدة، آية قرآن، صدقة في خفاء، دمعة في خلوة، مناجاة ودعاء. خذ كلام ابن القيم. فالرب سبحانه إذا علم من عبد أهلية لفضله ومحبته، أهلية يعني ينفع أهلا لمحبته وفضله ومعرفته وتوحيده، حبب إليه ذلك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. نعم، إذا علم الله عز وجل من عبد حبب إليه ذلك ووضعه فيه، شوف بقى إن ربنا سبحانه وتعالى يحملك ويضعك في الموضوع ده، ووضعه فيه وكتبه في قلبه ووفقه له وأعانه عليه ويسر له طرقه وأغلق دونه الأبواب التي تحول بينه وبين ذلك، ثم تولاه بلطفه وتدبيره وتيسيره وتربيته أحسن من تربية الوالد الرحيم الشفيق المحسن لولده الذي هو أحب شيء إليه. فلا يزال الله يعاملك بلطفه ويختصك بفضله ويؤثرك برحمته ويمدك بمعونته ويؤيدك بتوفيقه ويريك مواقع إحسانه وبره. الله، لما ربنا يتولاك أشد من تولي الوالد الشفيق الرحيم بولده. لما ربنا بقى يسيرك، يختار لك، يشغلك، يدبر لك، يوصلك، يصنع لك، يحميك، يحرسك، فلا يزال الله يعاملك بفضله، يعاملك بلطفه، ويختصك بفضله، ويؤثرك برحمته، ويمدك بمعونته، ويؤيدك بتوفيقه، ويريك مواقع إحسانه وبره. يقول لك تعال هنا عشان أرحمك. بالله عليكم، اللي مشغول بده ينشغل بقى باللي الناس فيه؟ والله أنا بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.